وقال حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال وهل في الخيل من صدقة. ما هو البرزون؟ نوع من الخيل. بعضهم يقول بدون مؤاخذة هو البغال. والبغل مستنتج ما بين فصيلتين، بعضهم يقول هذا بين الخيل والإيش والحمر. علماء الحيوانات يقولون لا يمكن أن يحصل تلقيح من جنسين مختلفين، يعني إن جمل يلقح بقرة لا، ثور يلقح ناقة لا، لكن يقولون في الأجناس المتقاربة البقر والجاموس يقولون جنس واحد، العنز والغزلان جنس واحد، الخيل والحمير جنس واحد، فيمكن وليس باضطهاد في الألف واحد أن يحدث هذا. فإذا وقع تناسل بين جنسين متقاربين، الفقهاء ينصون على هذا في كتب الأطعمة وفي الزكاة. في كتب الأطعمة لو توالد نتاج بين جنسين مختلفين حلة وحرمة، ويضربون مثلا بين الذئب والشاة، إن حصل هذا الناتج يحل أكله بالنسبة للشاة ولا يحرم أكله بالنسبة لإيش للذئب، وهذا لا يتأثر. لكن إذا تلاقح بين البقر والجاموس وبين الغزلان والغنم وتكاثر هذا العدد، هل يكون النسل صيدا يحرم في الحج نظرا للجنس المحرم في الحج كالغزال، أو لا يحرم بالنسل نظرا للجنس الثاني الذي هو إيش العنز؟ لأن من حيث الحل والحرمة في الأكل الكل جائز، العنز والغزلان جائز أكلها، ولكن العنز جائز ذبحها في المحرم والغزال محرم عليه إلى ناصين، فالمتولد منهما يكون إيش؟ إذا كان في البر وفي الخلاء من غلب جانب الحرمة قال يترك، ومن غلب جانب الإباحة قال لا مانع. يهمنا في هذا إيش؟ توالد الجنسين المتقاربين. فالبرزون بعض يقول نوع من الخيل صغير ولم يخرج عن فصيلة الخيل ويتناسل، والبعض يقول لا هو عين البغال والبغال لا تتناسل. ويختلف البرزون عن الخيل أن الخيل فيه ترويض وفيه كما يقولون انسياب في سيره، البرزون فيه تبختر وليس كالخيل في انسياب سيره. ولذا لما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه حينما ذهب إلى الشام ووصل إلى محل ما لقياه فيه الإيش الأمراء وقدموا له البرزون فركب فإذا به يتبختر، قال سبحان الله ومتى كان الإنسان يركب شيطانا ونزل عنه ولم يركب. فهذا النوع من الحيوان سئل أبو سعيد عنه، سعيد المسيب عنه في زكاة، قال رجع إلى الأصل وهل في الخيل زكاة. جواب سعيد بن المسيب وهل في الخيل زكاة استفهام إنكاري ولا استفهام تقريري؟ إنكار على من يقول إيش في البرزون زكاة، إذا كان أصله الذي هو الخيل على أنه متولد منه، أو إذا كان أصله اللي هو أهم منه وأفضل منه، لا زكاة. هل في الخيل زكاة؟ يعني لا زكاة في الخيل، فالبرزون من باب إيش؟ من باب أولى. هذا ما يتعلق بنهاية هذا الباب، والله تعالى أعلم.